وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا يغشى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمع إلى البينات والهدى، وكان إذا جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ابن له صغير فيضمه من خلفه ويجلس وراءه، فيأخذه أبوه فيجعله بين يديه، فلما تكرر هذا منه وظهر تعلق الأب بولده وكثرة محبته له وامتلاء قلبه بحبه، سأله النبي عليه الصلاة والسلام، سأل الأب عن ولده، قال له: أتحبه؟ هذا الولد الذي تضمه إليك دائما، والذي يأتي إليك وأنت في المسجد فلا يصبر أن يفقدك أبدا، إذا كان هذا حالك في تعلقك به وتعلقه بك في المسجد، فما حالكما في البيت؟ وما حالكما في السوق؟ إذا كان حتى في المسجد يشتاق إليك ويأتي إليك وأنت تضمه وتقبله وتجعله بين يديك، إذا ما حالكما في غير المسجد؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، إني أسأل الله أن يحبك كما أحبه، يعني لا أظن أن هناك حب أعظم من محبتي له، لذلك أسأل الله أن يحبك كما أحبه. ثم مضت الأيام وتغيب الرجل عن الحضور في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجلسه وفي حديثه، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأصحابه: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ولده. فاشتد حزنه عليه، فهو لا يكاد يخرج إلى الناس من شدة الحزن والموجدة وما وقع في قلبه من الألم، لا يستطيع أن يخرج ليقابل الناس، مات ولده. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام أو لقيه بعدها، ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ولده، قال: مات يا رسول الله، مات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كنت تود أن يبقى لك تتمتع به طوال حياتك، أم أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يفتحه لك؟ قال: يا رسول الله، بل أرجو أن لا آتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامي يفتحه لي. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك لك أن لا تأتي باب الريان أو تأتي باب الصلاة أو تأتي غيرهما من الأبواب إلا وجدت صبيك الذي طالما حضنته وقبلته، طالما وضعته في حجرك الذي ربيته صغيرا وفي مهده، أن تجد ولدك هذا بصورته أنه أمامك عند هذا الباب يفتح لك الباب، ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، أذلك له خاصة أم لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة. أيها المسلمون، إن مصيبة فقد الولد أثرها كبير على القلب، سواء على قلب أبيه أو قلب أمه، لكن الله تعالى رتب على هذا من الأجر العظيم ما يجعل هذه المصيبة تهون عليك. سئل زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قيل له: ما تقول في موت الوالد؟ قال: ملك حادث، يعني يأتيني إرث فأملك شيئا جديدا، وإن حزنت عليه لكني أملك شيئا. قال: ملك حادث. قيل: فما تقول في موت الزوج؟ قال: عرس جديد، يعني أحزن على زوجتي لكني أعلم أني سأجد غيرها وهي تحزن علي، وهي ربما أيضا تزوجت بعدي غيري. قال عرس جديد. قيل فما تقول في موت الولد في موت الأخ؟ قال كسر الجناح ويبقى جناح. قيل فما تقول في موت الولد؟ قال آه هذا جرح في الفؤاد لا يبرأ أبدا، هذا جرح في الفؤاد لا يبرأ أبدا. وأقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، يعني في كل مجالسك وفي مسجدك الرجال هم الذين يحيطون بك ويستمعون إلى حديثك، فاجعل لنا مجلسا يا رسول الله، نحن النساء يريدن من النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا يحدثهن فيه. فقال لهن النبي عليه الصلاة والسلام موعدكن يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا. فأقبلت النساء واجتمعن يستمعن لدرسه صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه الصلاة والسلام وحدثهن بما شاء الله أن يحدثهن. وكان مما قال واعلمنا أنه ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد، يعني يموت لها ثلاثة من الولد، إلا كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان يا رسول الله، قال واثنان، وفي رواية أن امرأة قالت وواحد، هل يكون حجابا من النار وواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام وواحد. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا فصبر، يعني إن قبضت أخاه أو قبضت أمه أو أباه أو زوجته أو صديقه وحبيبه أو ولده، ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا فصبر، ما له عندي جزاء إلا الجنة. المصيبة عظيمة، لكنك إذا تلمست وتأملت حلاوة الأجر المترتب عليها هانت عليك مصيبتك. لما تبع عمر بن عبد العزيز جنازة ولده عبد الملك، وكان عبد الملك شابا صالحا تقيا طالب علم، وكان أبوه يحبه لقرابته وبنوته ويحبه لطلبه للعلم وعبادته وصلاحه، فمات عبد الملك في أوائل خلافة أبيه، وخلافة عمر بن عبد العزيز لم تتجاوز 3 سنين، ومات عبد الملك في أوائل الخلافة، وكان أبوه يعده مستشارا مقربا محبا، ومات الولد شابا. فلما شهد عمر بن عبد العزيز جنازته وكأنما على قلبه جبال رضوى من شدة ما في قلبه من الحزن والكمد عليه، فجعل ينظر إليه في قبره وهم يلحدون له ويقول يا ولدي حزنت عليك، لكني تذكرت الأجر المترتب على فقدك، فصارت حلاوة الأجر أعظم من مرارة الفقد، صارت حلاوة الأجر التي أشعر بها أعظم عندي من مرارة الفقد. وهذا هو شعور المؤمن عندما يفقد ولده ويعلم أنه ينتقل إلى دار غير دارك وإلى جوار غير جوارك، وربما كان له بعد موته من السعادة والهناء أضعاف ما كان سيجده لو أنه بقي بين يديك. أبو الحسن التهامي كان عنده 15 من الولد، وكان شاعرا، فمات أوسط بنيه وعنده غيره 14، ومات أوسطهم فاشتدت موجدته عليه وكثر بكاؤه لفقده. وكان مما قال حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سار. فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عوار. ثم قال يا كوكبا، تكلم عن ولده، يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. قالوا فلما نام تلك الليلة مات في ليلته. ثم رآه بعدها بعض أصحابه، رآه في المنام، قال له يا فلان ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بصبري على ولدي وببيت قلته في القصيدة. قيل ما هو، ما هو البيت الذي تضرعت به إلى الله تعالى فوافق ساعة إجابة فغفر لك، ما هو؟ فقال قولي جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. أني أحسنت الظن بالله وأنه في جوارك يا ربي يكون له من السعادة والهنى ومن الحبور والسرور ما لا يجده عندنا، فجواره لك يا ربي هو خير من جواره لي. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. فهذه أيها الإخوة الكرام، هذه المصيبة إذا نزلت بالعبد من فقد ولده وفراقه فليعلم أن الله تعالى ربما أراد أن يرفع بذلك قدرك. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قولوا ما تسمعون وأستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف عنهم الكروبات يا حي يا قيوم، اللهم صب عليهم البركات والخيرات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أهلنا في اليمن، اللهم مكن للحق والهدى في ديارهم، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا على الحدود، اللهم احفظ جنودنا على جميع الحدود يا رب العالمين. اللهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم مكن للحق وأهله بينهم. اللهم كل أهلنا في كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد